هذه الرواية في عقوبة من كفر أخاه، والحديث في الصحيحين من قال أيما رجل قال لصاحبه يا كافر باء بها أحدهما يوم القيامة. اختلف العلماء في قول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم باء بها أحدهما يوم القيامة، هل المقصود هنا الكفر الذي أطلقه المسلم على أخيه أو هو التكفير، أي باء بالتكفير الذي كفر به صاحبه، أو أنه النقيصة، فإن من كفر أخاه فقد انتقصه فقد باء بالتنقص. ومرجع هذه التفسيرات إلى اختلاف أهل العلم في المقصود بالكفر هنا، هل هو الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر. فمن قال الكفر الأكبر قال قد باء بالكفر، فمن كفر مسلما إما أن يكون هذا المكفر كافرا، وإما أن يرجع التكفير على المكفر إن لم يكن بغير حق. قال بعض أهل العلم هذا الكفر هو الكفر الأكبر إذا كفره بغير تأويل، ومن تراجم البخاري لهذا الحديث باب من كفر أخاه بغير تأويل، ومفهوم هذا أن من كفر أخاه بغير تأويل فإنه يكفر، فمن كفره متأولا لا يكفر، والمتأول هو أن يعتقد في فعل هذا المسلم أنه مكفر، مثل أن يصدر منه فعل. فإن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لبعض إخوانهم أنهم منافقون أو كفار، لكن لهم في ذلك شبهة. فعندما حصل من حافظ رضي الله عنه ما حصل، فأرسل للمسلمين لكفار قريش من يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرسل من أخذ الكتاب من امرأة أرسلها حافظ رضي الله عنه إلى كفار قريش، فجيء بها ومعها الكتاب وأخبرت أن حافظ هو الذي أرسلها، فجاء بحافظ للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي حملك على هذا؟ فقال إنه ما من رجل من أصحابك إلا له عند قريش ما يدفع به عن ماله وأهله، وليس لي هذا، فأردت أن تكون لي عندهم يد، وعلمت أن ذلك لا يضرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنه منافق يا رسول الله، مرني لأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحافظ ما قال، قال ما الذي حملك على هذا؟ فقال ما قال، قال صدق. فقال الرجل إنه منافق يا رسول الله، قالها مرتين. فالذي حمل هذا الصحابي على قوله في حافظ ما قال هو الشبهة القوية، فإن هذا الفعل لم يكن يصدر إلا من المنافقين، وحافظ رضي الله عنه تبين بقول هذا أنه ليس منه، وإنما كانت عنده شبهة رضي الله عنه، بل تبين بفعله هذا أنه من أقوى المؤمنين إيمانا، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أن هذا لا يضرك، وهذا من أقوى الإيمان، لأن حافظ يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، وأنه لو اجتمع عليه أهل الأرض ما استطاعوا أن يضروه، فأراد أن تكون له يد عند المشركين، وهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منصور من ربه. ومعلوم أن هذا اليقين لا يحصل إلا لأقوى المؤمنين إيمانا، فظهر في هذا العذر قوة إيمان حافظ رضي الله عنه. وهنا انقدحت الشبهة، علم أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون له يكون له معروفا عند يكون له معروفا عند قريش. فالشاهد من الحديث أن ذلك الرجل قال في حافظ أنه منافق، وقد قال فيه يا كافر أو يا منافق، كما ورد في بعض الروايات من قال لأخيه يا كافر أو منافق. ومع هذا لم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم من قال في حاطب ما قال، بل ولم يكفر حاطب لما كان متأولا، بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، قال لا تقولوا له إلا خيرا، فقال ذلك الرجل إنه منافق يا رسول الله، فهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما كفر النبي صلى الله عليه وسلم القائل لأنه كان متأولا. استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن من كفر أحدا من المسلمين بتأويل أنه لا يكفر لأنه متأول، وكذلك من وقع في الكفر من المسلمين أو النفاق فإنه لا يكفر إذا كان متأولا. ومنهم من حمل هذا الحديث على الكفر الأصغر، وذلك في حق من قال ذلك متأولا، لأنه لا يمكن لمسلم أن يكفر مسلما إلا بتأويل، فهذا التكفير لما كان عن تأويل يكون كفرا دون كفر، لا يكون بالكفر المخرج من الملة. والشاهد من هذه الرواية للترجمة أن تكفير المسلمين يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، وهذا دليل على أن الذنوب مؤثرة في الإيمان، دليل على أن الذنوب مؤثرة في الإيمان، وفي هذا رد على المرجئة. وكذلك تفسير أهل العلم للحديث دليل على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، فالحديث رد على طائفتين، على المرجئة وعلى الخوارج. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن ابي وائل عن يوسف رضي الله عنه قال اذا قال المسلم لاخيه انت عدوي فقد قال لا احبكم الا الاسلام. نعم، هذا الحديث كما ذكر المحقق سنده ضعيف، ومعناه ان الرجل اذا قال لاخيه انت عدوي، وهو يقصد هنا العداوة في الإسلام، عداوة المسلم للكافر، فهذا يخرج مخرج الحديث الأول من قال لأخيه يا كافر، فقد خرج أحدهما من الإسلام، أي أن المقصود بالعداوة هنا هو العداوة في الإيمان، وهو عداوة المسلم للكافر. أما من قال لأخيه المسلم أنت عدوي في خصومة، فإن العداوة تحصل بين المسلمين بسبب الاعتداء والظلم، وهذه العداوة تنقص من الإيمان الكامل، لكنها لا تذهب بأصل الإيمان، ولهذا لا يخرج بها المسلم من الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصرة أخينا، ووصفه بأنه ظالم أو مظلوم، وهذا دليل على أن الظالم المعتدي على المسلم على أخيه المسلم أنه لم يخرج من الإيمان، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخ لنا، انصر أخاك، ما قال انصر أخاك المظلوم، بل قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فبين أنه في حال ظلمه أو في حال وقوع الظلم عليه فإنه أخ لنا. وقال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيئا، وهذا في ولي القصاص في حق القاتل، فوصفه بأنه أخ لنا، وهذا مما يدل على أن الاعتداء والظلم والعداوة بين المسلمين فيما دون الدين في الدنيا أنها لا تخرج من الإيمان وإنما تنقص من الإيمان الكامل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن معمر قال حدثنا عقبال يعني بن راشد عن أبي بن عن أبي هريرة عن سعد بن سعيد رضي الله عنه قال إن كنا تعملون الأعمال هي أقوم بعلم هذا الشعر كنا نعقبها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هذا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل، وأن الأمور اليسيرة التي الآن نعدها من الصغائر أو نعدها من الأمور اليسيرة بل ليس المخاطب بهذا نحن، المخاطب بهذا التابعون الذين كانوا يخاطبهم الصحابة بهذا، يقول لهم إنكم تعدون أشياء يعني تعدون أشياء صغيرة نحن نعدها من البورقات، أما نحن فيختلف أمرنا. فإذا كان في عهد التابعين كانوا يعدون بعض الأمور يسيرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها من الموبقات، وهذا دليل على كمال إيمانه وكمال فضله وكمال علمه. فإن المسلم كلما علت درجته عد ذنوبه مهلكة، كما جاء في الأثر إن المؤمن ينظر إلى ذنبه فوق رأسه كالجبل سيسقط عليه، وإن المنافق ينظر إلى ذنبه كأنها ذبابة وقعت على أنفه فقال بها كذا فطارت. فهذا مرجعه إلى الإيمان وإلى قوة الإيمان وإلى قوة الفقه. وهذا يحصل في الناس، فتجد خيار الصالحين وخيار العلماء يخشون على أنفسهم ولا يزكون أنفسهم بل يمقتون أنفسهم في ذات الله، كما ثبت عن بعضهم أبو بكر رضي الله عنه يقول ليتني شعرت في جبين عبد مؤمن، وعمر يقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له. وكذلك بعض الصالحين بعض التابعين أيوب السختياني يقول إذا ذكر الصالحون فأنا عنهم بمعزل، ومحمد بن واسع يقول لو يعلم الناس ما عندي من الذنوب ما جلسوا إلي، ويقول بعضهم لو كان للذنوب رائحة ما جلس الناس إلي، ويقول المزني نظرت إلى أهل عرفة فظننت أن الله قد غفر لهم لولا أني معهم، ويقول غيره في دعاء يوم عرفة اللهم اغفر لهم وإن كنت معهم أو لا تردهم من أجلي، اللهم لا تردهم من أجلي. فالمؤمنون كانوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة المقت، لأنهم عرفوا ما أوجب الله عز وجل عليهم وعرفوا تقصيرا. وكان ابن مسعود يحدث أصحابه فكان بعضهم يتمنى أعلى الدرجات في الجنة، فكان رضي الله عنه يقول لبعض أصحابه إن بعضكم لا يتمنين على الله أن يدخل باب الجنة، يعني نفسه. فهذا دليل على فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كمال علمه، أنهم كانوا ينظرون إلى الذنوب اليسيرة أنها موبقة، ومن جاء بعدهم كان ينظر إلى هذه الأمور على أنها أمور يسيرة. ثم ما يزال الإيمان يضعف في الناس حتى اختلط الأمر على الناس اليوم فأصبحوا لا يفرقون بين الشرك الأكبر وأفضل الطاعات، فأصبحت عبادة القبور من أفضل القرب عند كثير من المسلمين للأسف، وأصبحت الكبائر من القرب عند بعض المسلمين، واختلط الأمر على الناس حتى استبيح الزنا والربا وكثير من الذنوب، وهذا من غربة الدين. واختلط الأمر على الناس حتى أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبح من يحضر للقصاصين وللواعظين الذين لا يرجعون في أمورهم إلى السنة أكثر ممن يحضر للعلماء، وهكذا تعظم الغربة في الناس. كلما تقادم الزمان كلما ضعف الإيمان وضعف العلم في القلوب، وهو وإن كان منتشرا في الناس كما هو في عصرنا اليوم انتشر العلم وكثرت المصنفات، حتى أن طالب العلم لو ذهب إلى مكان من مكان بيع الكتب يجد في كل مسألة عشرات المصنفات فيها، ومع هذا نجد يعني هذا الجهل المطلق في الأمة. وهذا مما يدل على أن تقادم الزمان كلما قدم الزمان وتطاول على العهد الناس ضعفت السنة وضعف العلم بها. ويأتي على الناس زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العامل فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم له أجر 50. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. وهذا عند فساد الناس وعند غربة السنة، وفي هذا فضل لأهل العلم الذين عرفوا السنة وطبقوها وعملوا بها عند فساد الناس. قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن الثقفي، قال: حدثنا أيوب عن أبي بلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من أمتي ولد بهن حلاف الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يقرأ يحمل بعد أن أنقذه الله منه كما يمر. نعم، هذه الأمور الثلاثة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الإيمان، فالعلامة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن تكون محبته لله ولرسوله أعظم من غيرهما. والمحبة في الله، المحبة لله عز وجل يجب أن تكون أعظم من كل شيء، بل إن المحبة التي هي العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، فمن أحب غير الله المحبة التي لا ينبغي إلا لله فقد أشرك. وأما المحبة الطبيعية فإنه معفو عنها، وإن كان الذي عليه أهل الفضل أنهم لا يحبون إلا لله ولا يبغضون إلا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بمحبة الله عز وجل، وقد بلغ في محبته لربه درجة الخلة، وأنه لم يتخذ من أهل الأرض خليلا وإنما اتخذ ربه خليلا. ثم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي محبة في الله، وليست هي مضادة لمحبة الله، بل هي من الأمور المكملة لمحبة الله عز وجل. فمن أحب الله لا يملك إلا محبة من أطاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من أطاع الله عز وجل. ثم من أحب الله لا يملك إلا بغض من عصى الله، وعند ذلك يحصل التجرد من كل الأسباب التي تقوم بها المحبة الدنيوية كالقرابة والنسب ومحبة الدنيا ومحبة المال ومحبة الشهوة، كلها تتلاشى هذه الأسباب، ويصبح العبد عبدا لله عز وجل وحده، تجرد من كل أسباب المحبة إلا لله عز وجل. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء لا يحبه لله، لا يحبه لنسب ولا لقرابة ولا لكونه أحسن إليه ولا لسبب من الأسباب الدنيوية، يحبه لله عز وجل. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه، وسئل عن محبته عن أحب الناس إليه؟ قال عائشة. ولم يقل حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هو محبة الرجل لزوجته فقط، وإنما كانت محبة لله عز وجل، فقد كانت رضي الله عنها أقرب نسائه إليه. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب هذه المحبة وعوتب فيها من قبل أزواجه أخبر عن سببها، وهو أنه لم ينزل عليه الوحي في فراش واحدة من نسائه إلا عائشة رضي الله عنها، فبين أن هذه المحبة كانت لله عز وجل، وأن جبريل أقرأها السلام كما أقرأ خديجة رضي الله عنهم، فهذه محبة لله. ثم سئل من الرجال قال أبوها كما سأله عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة المرء لا يحبه إلا لله، فقد كان علي رضي الله عنه أقرب نسبا من أبي بكر، وكان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محققا لعبادة الله عز وجل، ممتثلا لما أمر الله عز وجل به حتى في محبته للخلق. وهكذا يجب على المسلم أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لإسلام أبي طالب أحب إلي من إسلامه، يعني من إسلام أبيه، لأن ذلك أقر لعينك من إسلام أبي قحافة. انظروا إلى صدق المحبة، أبو بكر رضي الله عنه يحب إسلام أبي طالب أعظم من محبته لإسلام أبي قبل أن يسلم، لأن هذا كان أقر لعين النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول للعباس لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وهذا من قوة المحبة. يعني لو عرضنا هذا الآن في محبتنا لآبائنا، وهي محبة الإسلام، أن يتمنى المسلم إذا كان أبوه كافرا أن يدخل في الإسلام، فهل يقدم محبة أهل النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله في الإسلام على محبة أبيه؟ هنا يحصل الميزان، وهنا تمتحن المحبة الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو دونه؟ قال العلماء في رابط هذه المحبة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، قالوا أن لا يزيد حبك له بإحسانه إليك ولا ينقص بإساءته لك. فأنت إن كنت تزعم أنك تحب فلانا فانظر إذا أحسن إليك هل يزيد هذا الحب؟ فإن زاد فهو لحظوظ النفس، وإذا أساء إليك هل ينقص هذا الحب؟ فإن نقص فهو لحظوظ النفس. وهنا تمتحن المحبة في الله. كم من إنسان يدعي محبة فلان في الله، فإذا قال له كلمة ولو كانت نصحا لله عز وجل أوسعه ذما، وانقلبت تلك المحبة بغضا وكراهية، ثم يزين هذا في نفسه بأنه ما ترك محبته إلا انتصارا لله، ويزعم أنه إنما ترك المحبة لما أخطأ فلان، ولربما كان هذا المحبوب المزعوم عند ذلك المحب هو المصيب في نصفه. فهنا تمتحن المحبة، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه لحظوظ النفس، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا أيضا دليل على محبة هذا الدين وتعظيم الدين في النفس، وهو أن الإنسان يتخيل لو أنه حفرت له حفرة عظيمة وأظلمت نارا، فقيل له نوقيك في هذه النار أو تعود في الكفر، فإن كان محبا لهذا الدين يفرح به، يختار والله أن يلقى في هذه النار ولا يعود في الكفر، وهذا والله مقتضى العقل ومقتضى الحكمة، لأن إلقاءه في النار يحصل بها هلاكه في الدنيا ثم مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، بل مآله إلى أعلى الدرجات في الجنة حيث جادت نفسه محبة لله عز وجل ومحبة لدينه. وأما والعياذ بالله الرجوع في الكفر فلربما حصلت به السلامة أياما معدودة في الدنيا ثم مآله في الآخرة إلى الخلود في النار والعياذ بالله. ثم إنه قد ثبت أنه ما اختار أحد أن يلقى في النار في الدنيا صابرا محتسبا إلا كان له نصيب من قول الله عز وجل لنار إبراهيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأنها تكون عليه بردا وسلاما. وقد جاء في الأحاديث في الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال معه نار ومعه جنة، وقال أن جنته نار وناره جنة. قال فإذا أمر أحدكم فليدخل التي يرى أنها نار فإنها جنة باردة على من دخلها. وهذا محتمل أنها في صورتها كصورة النار، ومحتمل أنها نار حقيقية لكنها يجعلها الله عز وجل بردا وسلاما على من دخلها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا في الأحاديث أن من قتل في سبيل الله في المعركة أن قتله في سبيل الله كالشوكة يشاكها ولا يجد لألم القتل للطعن في سبيل الله ألما. وهذا كل من اختار شيئا لله عز وجل فإن الله عز وجل عوضه خيرا منه ورفع عنه العقوبة والألم في الدنيا وأثابه في الآخرة. فهذه الأمور الثلاثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان هو إشراف الصدر بالإسلام وبالإيمان ومحبة هذا الدين. وكل من حقق هذه الأسباب الثلاثة وجد حلاوة الإيمان ولا شك، ومن لم يجد حلاوة الإيمان فليراجع تحقيقه إلى هذه الأسباب الثلاثة. وهذا مما يدل على قوة الإيمان وعلى نقصه، ومما يدل على أثر الأعمال في قوة الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون أن الإيمان شيء واحد. فهذه الأمور وهي أمور قلبية يقوى بها الإيمان ويجد المسلم لذة الإيمان بتحقيق هذه الأمور الثلاثة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عثمان بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ثلاث من أمتي كانوا من أكبر إذا حدث كذب وإذا فعل أمرا وإذا عاد فغضب. نعم، هذه الثلاث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من كانت فيك كان منافقا. جاء في بعض الروايات أنه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه شعبة منها كانت فيه شعبة من شعب النفاق. والنفاق هنا قال أهل العلم هو النفاق الأصغر ليس النفاق الأكبر، النفاق هنا هو النفاق الأصغر، فإن النفاق يطلق ويراد به النفاق الأكبر ويطلق ويراد به النفاق الأصغر. وهذه الأمور الثلاثة وهي إذا حدث كذب، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، وقد يتوسع فيه فيقال لكل من تكلم بشيء بخلاف الواقع وإن لم يكن متعمدا الكذب، فيقال في من اجتهد في مسألة فأخطأ يقال كذب فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بعض المسائل التي أفتى بها بعض أصحابه مجتهدين قال كذب فلان، وكان بعض أهل العلم يقولون هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم إذا نقل لهم قول يخالف السنة يقال كذب فلان. ولا يقصدون تعمد الكذب، لكن يقصدون الإخبار بخلاف الواقع، فكل من تكلم بخلاف الواقع يقال أنه كاذب، ثم قد يكون آثما وقد لا يكون آثما. فإن كان غير متعمد فأن يجتهد في مسألة فيخطئ يقال كذب، لكن على المعنى الذي كان يعنيه أهل العلم، وهذا لا يكون من الكذب المحرم، وإنما هو من الاجتهاد ولا يأثم بهذا الكذب. وأما القسم الثاني وهو أن يخبر بخلاف الواقع متعمدا، وهذا هو الذي يأثم به، وهذا هو الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. والكذب الحديث عنه يطول، لكن أنبه على بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، فإن الكذب من كبائر الذنوب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد في المؤمن وأن المؤمن لا يكذب، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرخص في شيء من الكذب إلا في بعض الصور، وهو أن يكذب الرجل في المعركة في العدو، كأن يكون هناك مضرة تلحق المسلمين فيكذب لمصلحة المسلمين، وأن يكذب الرجل على زوجته، وهو أن يحدث الرجل زوجته ببعض ما يسرها حتى ينشرح صدرها وتحصل الألفة، وهذا لا يتوسع فيه وإنما يكون بحسب المصلحة، كأن تسأل المرأة زوجها عن شيء هل أعجبه كذا وهو في الحقيقة لا يعجبه منها، لكنه يكره إذا جابها بهذا أن تغضب، والنساء جبلن على الضعف، فلا بأس أن يقول نعم أعجبني كذا على سبيل إرضائها، ولا يقول في إباحة الكذب مطلقا كما يفهم البعض أن لا نعامل النساء إلا بالكذب، هذا لا يجوز، أن يتوسع في الكذب ولا يحدثها إلا بالكذب هذا لا يجوز، وإنما المقصود هو إرضاء المرأة، أو عندما تكون هناك فتنة أو تكون هناك مصلحة لإرضائها بأن يخبرها بخلاف الواقع. وكذلك قال العلماء ويقاس على هذا أيضا كذب المرأة على زوجها في مثل هذه المسألة، والنص ورد في كذب الرجل على زوجته، لكن قيست هذه المسألة على تلك. والرجل يصلح بين الرجلين، يصلح بين الرجلين، مثل أن يقول المصلح سمعت فلان يذكرك بخير، سمعت فلان يثني عليك، أو ينقل لفلان يقول له إن فلان قال لا بأس من الصلح ولا يوجد عندي مانع من الصلح، أو ينقل كلمة يقرب بها القلوب، هذا مباح. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يرخص في الكذب. ومما استباحه الناس اليوم في الكذب، الكذب في المزاح، وهو للأسف ينتشر بين بعض طلاب العلم، فإن بعضهم يفسر من الكذب كأن يقول الزميل لزميله مررت عليك بالأمس، أو كلمتك بالتليفون، أو ذكرتك في مجلس كذا، وهو كاذب، ثم ما يلبث أن يخبره بعد ذلك ويقول لو كنت أمزح، هذا كذب لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أمزح ولا أقول إلا حقا، فالمزاح له حدود وله ضوابط، وهذا أيضا يحتاج إلى الحديث مطول في ضوابط المزاح، فإن المزاح ليس على إطراقه، مزاح أن لا يقول إلا حقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أما أن يكذب يمزح فهذا لا يجوز. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أو أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح وإن كان لمن ترك الكذب وإن كان ماسحا، فهذا فيه الترغيب في ترك الكذب وإن كان ماسحا. والكذب إنما سمي هنا شعبة من شعب النفاق، يعني فيه مناسبة واضحة جدا كما في الخصال التي تأتي، وهو أن النفاق هو أن يظهر المنافق خلاف ما يبطن. فكذلك الكاذب لما كان يتكلم بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، أو ما خلاف ما يكون الأمر عليه بخلاف ما يظهر، سمي هنا نفاقا أو شعبة من شعب النفاق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أخلف. إذا وعد أخلف، والوعد هو أن يواعد المسلم المسلم في وقت أو في مكان ثم يخلف، أو أن يواعده بشيء يعطيه إياه ثم يخلف. فهنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب النفاق، لأن مخلف الوعد يتعمد الخلف ويتعمد أن يخالف، فهو منافق من هذا الوجه. ومما يدل على عذر من كان معذورا في خلفه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شعبة من شعب النفاق، وهذا دليل على أن هذا الذي وعد كان يضمر الخلف، فوافق المنافق في إبطانه شيء وإظهاره شيء آخر، بخلاف الذي يعد وهو ينوي الوفاء، فإنه هذا لا يبطل غير ما وعد به، ولهذا يخرج هذا من الوعيد. لكن ترك بعض السلف كثرة الوعود لما يفضي من الخلف ولكثرة الصوارف، ولهذا ما ينبغي للمسلم أن يكثر من الوعود، فإن من أكثر من الوعود لا يلبث أن يخلف في بعضها. وكان بعضهم إذا وعد يعلق على المشيئة، يقول إن شاء الله كذا، وليس هو الوعد الجازم، وهذا من الفقه الذي كان عليه السلف. قال: وإذا عاهد غدر، والعهد هو أن يعاهد المسلم غيره من الكفار، أو أن يعاهد المسلم المسلم في شيء أن لا يغدر به، أن لا ينقض ذلك العهد ثم بعد ذلك يقدر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شعب من شعب النفاق، والصورة فيه ظاهرة أنه يظهر شيئا وهو الوفاء بالعهد، وأن لا يقدر ثم يظهر في نفسه الغدر. والغدر يكون في القلب، يكون في القلب أن يظهر الغدر ويظهر على الجوارح الوفاء والوفاء بالعهد. فهذه الأمور الثلاثة سماها النبي صلى الله عليه وسلم من شعب النفاق، وهي إذا اجتمعت قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافقا خالصا، يعني النفاق الأصغر، لأنه إذا اجتمعت هذه الصور والعياذ بالله الصور الثلاث، كذب في الحديث وإخلاف للوعد وغدر في العهد، فقد اجتمع النفاق الأصغر. ومن كانت فيه شعبة كانت فيه شعبة من شعب النفاق، ولا بأس أن نقول هي شعبة من شعب النفاق الأكبر، لأن المنافق النفاق الأكبر فيه هذه الشعبة. والقاعدة الشرعية أن شعب النفاق وشعب الكفر، وإن كانت من شعب الكفر الأكبر والنفاق الأكبر، إذا وجد بعضها في المسلمين لا ترفع أصل الإيمان، والعكس كذلك، إذا وجدت بعض شعب الإيمان في الكفار الأصليين لا ترفع أصل الكفر. فإذا جاء الكافر المتصدق على المسلمين، إذا جاء الكافر الذي يحسن الجوار، إذا جاء الكافر الذي يفي بالوعد، فإنا لا نقول أن هذا مسلما. وهذه الأمور أشكلت على بعض المسلمين من ضعاف العقول ومن الجهل، عندما رأوا في بعض الكفار اليوم رأوا فيهم الوفاء بالعهد، ورأوا فيهم شفقة ورحمة بالمسلمين، ورأوا بعضهم يوقف أمواله في سبيل الله على الضعفة وعلى العجزة وعلى الأيتام وعلى أصحاب العاهات، فقال بعضهم إن هؤلاء لا بد أن يكون قد آمنوا في الباطل، وأشكل على بعض حتى قال بعضهم لا بد أن يكون الله عز وجل اطلع على إيمانهم في الباطن فوفقهم لهذا، وهذا جهل بالدين. فهذه الشعب قد كانت موجودة في بعض أهل الجاهلية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بعضهم أنهم أسلموا في كل أفعالهم ولم تسلم قلوبهم، وأخبر عنهم في النار. وذلك أن الإيمان مبناه على أصل، وهو أن يشهد كل من أراد هذا الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد كان أبو طالب كان مناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك من وسيلة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلها، ومع هذا لم تنفع. فكيف ينفع غيره معاونة المسلمين ونصرة المسلمين والتصدق على المسلمين؟ ينبغي التنبه لهذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الدين التي لا ينبغي الشك فيها. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه قال: ما نظر إلى المنافقين فلم أصل عليهم زيد. وقال له الله: أمن القوم؟ وقال: نعم. قال: من نجا منهم؟ قال: لا، ولم يقتل أحدا بعده. هذا حديث حذيفة رضي الله عنه، قصة حذيفة، وهو أنه مات رجل من المنافقين فلم يصلي عليه حذيفة، إنما عرف أنه من المنافقين لأن حذيفة لم يصلي عليه، وحذيفة هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم له بأسماء المنافقين في غزوة تبوك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يخبره بأوصاف المنافقين، ثم في غزوة تبوك لما اشتد النفاق نزلت أوصافهم ظاهرة جلية، فعرفها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى إلى نبيه بأسماء المنافقين وذكره بأعيانه. وقد كان حذيفة رضي الله عنه كان مهتما بأمور الفتن، وكان يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم، وهو خير من علم في الأمة، لما رأى اهتمام حذيفة رضي الله عنه في هذا الجانب أسر له بهذا العلم. وفي هذا منهج في التعليم، وهو أنه قد يخص بعض المتعلمين ببعض العلم دون بعضهم لمصلحة، كأن يكون مهتما بها. ولهذا كان بعض الأئمة يخص بعض تلاميذه برواية بعض كتبه دون غيرها من هذا الباب، إما لأن هذا العلم لا يعقله إلا هذا الرجل، أو لأن هذا المتعلم مهتما بهذا الباب. فمما من العلم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص به بعض الصحابة مما لا يخشى أن لا يعقله الكثير من الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، ما أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ثم أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال له: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر أن هذا العلم لا ينفعهم بل قد يضرهم. فهذا نوع. النوع الثاني وهو الظاهر هنا في إصرار النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بهذا العلم، شغف حذيفة رضي الله عنه واهتمامه بهذا العلم، فإن هذا أدعى في حفظ حذيفة رضي الله عنه لهذا العلم لأنه كان مهتما به. وقد كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو أعلم بالشرع من حذيفة رضي الله عنه، ومع هذا ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم لغيره من هذا الباب. وفي هذا أيضا فائدة، وهو أن الناس ليسوا على درجة واحدة في تحملهم للعلم، فينبغي أن يحمل كل طالب علم ما يتحمله من العلم. وفي هذا توجيه لما يحصل من الخطأ من أننا اليوم نريد أن نحمل أبناءنا كلهم على تحمل نوع من أنواع العلوم، كأن نريد منهم كلهم أن يتعلموا الحديث لأن أباهم محدثا، أو أن يتعلموا علم العقيدة لأن أباهم قد أتقن هذا العلم، أو أن أباهم كان متخصصا في القراءات يريد أن يكونوا أبناءه مثله، أو أن يريد أن يتعلموا العلم الشرعي وقد تكون ميولهم لتعلم العلم النافع آخر مثل الطب أو الهندسة، ولا بأس أن يتعلموا هذا إذا تعلموا من الشرع ما يقوم به دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل أصحابه كلهم على تعلم العلم، بل كان بعضهم يضرب في الأسواق، وكان لبعضهم من البساتين من يقوم على رعايتها، فما أمرهم كلهم أن يلزموا المسجد للتعلم. حذيفة رضي الله عنه هو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، أسر إليه بأسماء المنافقين، ثم كان حذيفة رضي الله عنه لا يصلي، كان حذيفة رضي الله عنه لا يصلي على من علم أنه من المنافقين، وذلك بعد أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بما علم من نفاقه. وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتأخر عن الصلاة على من مات من المسلمين إلا لسبب، بخلاف ما عليه الناس اليوم، حتى للأسف من طلاب العلم ترى الواحد منهم يترك الصلاة على الجنازة، فلربما سئل عن هذا يقول لا سبب غير أني مشروع، فلم يكن هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فحذيفة ما كان عمر رضي الله عنه يرى حذيفة يترك الصلاة على رجل إلا يعلم أن تركه تدينا، وهذا مما يدل على قوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المتابعة وحرصهم على الخير. وفيه إشارة لطيفة أيضا إلى تواضع العالم الكبير إلى من هو دونه في العلم في تلقي بعض المسائل. فعمر رضي الله عنه الرجل الملهم المحدث كان يسأل حذيفة عن بعض أسماء المنافقين، وكان يقتدي بحذيفة في هذا. وفيه أيضا الاقتداء بأهل الفضل فيما يفعلون، فإن عمر رضي الله عنه كان يقتدي بحذيفة في هذا. ثم فيه أيضا خوف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق، فعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أمن القوم هو؟ قال نعم، هذا يسأل عن الميت، أمن القوم هو؟ فإذا قال له نعم لم يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي عن الصلاة على المنافقين. ثم يقول له أنا منهم رضي الله عنه. عمر كان يخشى على نفسه النفاق، وفي هذا دلالة على أن النفاق الذي جاء في بعض الآثار عن بعض التابعين يقول أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. قال بعض العلماء هذا النفاق الذي كانوا يخشونه على أنفسهم النفاق الأصغر، والذي يظهر من هذه الرواية أنه النفاق الأكبر، وهذا من شدة تعظيمهم لأمر الدين وليس من تقصيرهم، وهو كما قال أبو سعيد الخدري كنتم تعدون أشياء في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فهذه الرواية مفسرة لما كان يخشى عمر هنا على نفسه، وقد كانوا يخشون على أنفسهم هذا النفاق، كما جاء في أخبار بعضهم أن بعضهم كان إذا رجع إلى بيته ووجد تغيرا في قلبه عن الحال التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشيت النفاق، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيطمئنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر طبيعي، وأنهم لو كانوا على ما كانوا عليه عند النبي صلى الله عليه وسلم لصفحتهم الملائكة في الطرق. فهذا تفسير لهنا لخشية عمر، لأن هذا مما يدخل به الرافضة على أقطاعهم في الصحابة، فينبغي أن يذب عنهم بهذه الروايات. فهذا النفاق الذي كان يخشاه عمر كان يخشاه غيره، وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه ليس هذا بالنفاق الأكبر، بل ليس بالنفاق الأصغر، وإنما هو ما جبلت عليه النفوس، أن المؤمنين إذا عافسوا النساء والصبيان أنه ينقص إيمانهم لمخالطتهم له، وهذا أمر طبيعي يعفى عنه. ثم إن حذيفة هنا أجاب عمر رضي الله عنه أنه ليس منهم، وفي هذا ذب عن عمر رضي الله عنه، فقد برأه حذيفة رضي الله عنه، وفي هذا دليل على فضل عمر، لأن عمر رضي الله عنه أبعد ما يكون عن النفاق وأهله، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رآه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج عمر. وقد كانت الشياطين تفر منه، وقد كان المنافقون يفرون منه رضي الله عنه، وكن النساء يحضرن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتبسطن في الحديث، فإذا جاء عمر يهبن عمر رضي الله عنه. وقد جاء في الآثار أن عمر كان يسير في الطريق ويسير في خلفه السبعة أو دونهم أو حولهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت إليهم فيخرون على الركب هيبة له رضي الله عنه. قال بعض أهل العلم: فمن خاف الله أخاف الخلق منه، فقد كان عمر رضي الله عنه معظما لله عز وجل، فجعل الله عز وجل له الهيبة. وهكذا يذكر الأمراء قديما أنهم يجدون للعلماء هيبة إذا دخلوا عليه، وهذا ما يذكره الناس اليوم للعلماء، فإن نرى من العلماء من أضعاف الأبدان الذين ليس لهم سطوة ولا قوة ولا سلطان، وليسوا ممن عرفوا بالبطش ولا بأذية الخلق، بل هم من أرحم الخلق بالخلق، إذا دخلوا على الناس هابوهم في مجالسهم، وهذا من تعظيمهم لأمر الله عز وجل. والشاهد هنا أن هذه الرواية يستأنس بها في تفسير النفاق الذي كان يخشاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعضهم أنه النفاق الأكبر، وهذا ليس بالطعن فيه، بل هذا دليل على عظم فقهه وعلى عظم علمهم بالله عز وجل. ثم قول حذيفة هنا: ولن أخبر أحدا بعدك، هذا لا يدل على أنه ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يبرئه حذيفة، بل كل الصحابة بريئون البراءة الكاملة من النفاق، ولا ينبغي أن يدخل الرافضة من هذا الباب، لأن عدم إخبار حذيفة هنا خشية أن يتتابع الناس في هذا السؤال فيبرئ الرجل تلو الرجل، ثم لا يحصل المقصود من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة عندما سأله عندما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، لما سأله ذلك الرجل قال: سبقك بها عكاشة. قال بعض أهل العلم: ولا يلزم من هذا أن ذلك الرجل ليس منهم، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع تتابع الناس هذا السؤال. وهذا أيضا من فقه حذيفة رضي الله عنه أنه لم يخبر أحدا، بل قطع بعد عمر رضي الله عنه أن لا يخبر أحدا. وفي هذا فائدة أيضا، وهو أن أهل الفطنة يسبقون إلى طلب الخير عند وجوده، فعكاشة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنال الفوز بهذا السؤال، وعمر هنا نال الفوز بالإجابة بهذا السؤال. وهكذا فطنة المتعلم لربما سأل أحيانا العالم أو سأل الخير فيعطى هذا الخير ثم يمنع بعده. نعم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا أيوب، قال حدثنا قال لله وعليه بالنفع فان الله قد ذكره الى ربه المسلم وعمل المسلم. قال يا نبي عليه الصلاه. نعم هذا فيه تشبيه من ابي قلابه رحمه الله يقول ما وجدت مثل اهل الاهواء الا مثل النفاق. قال فان الله قد ذكر النفاق بقول مختلف وعمل مختلف, اي ان الله عز وجل ذكر ان المنافقين يخالفون اعمالهم بما في قلوبهم. قال واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا, واخبر انهم يخادعون المؤمنين ويخبرونهم انهم معه, ثم اذا انقلبوا اخبروا انهم مع اخوانهم من الكفار. فكذلك اصحاب الاهواء فانهم يقولون بالسنتهم خلاف ما يبطنون, فهم يظهرون بالسنتهم المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبه النبي صلى الله عليه وسلم, ويعلم الله ما في قلوبهم من اتباعهم للهوى وانهم لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم, وهم يعلمون هذا في قراره انفسهم, فهم اما مقلده للمشايخ والناس واما مقلده لابائهم, واما يتبعون الاهواء في بعض ما يقررون من البدع. فمثلهم مثل المنافقين, ثم ذكر انه يجمع هؤلاء الضلال, فالمنافق ضال عن الهدى وكذلك المبتدع هو ضال عن الهدى. فان كان المبتدع ضلاله عن السنه ولم يخرج الى الكفر فهذا ضلال بحسبه, وان كان المبتدع كافرا ببدعته فهذا هو الضلال المطلق الذي يخرج به المسلم من دائره الاسلام الى دائره الكفر. قال عبد الله قال الله عليه ان عيننا عليه قال ابو الخطاب رضي الله عنه من قال انا من الهداه ومن قال هو عالي فهو جاهل ومن قال هو في الجنه وفي النار. تقدم هذا وهو ان لا يقول ولا ينسب لنفسه هذه الامور الا جاهل او عنده انحراف في الدين, فلا يقول الرجل لا ينسب نفسه للإيمان يقول أنه مؤمن كامل الإيمان ويكون مؤمنا, لا يقولها إلا جاهل. وهذا الجهل إما جهل بالدين كأن يظن أن ما هو عليه هو الدين الكامل, أو هو جهل بنفسه يظن أن فعله موافق للدين, أو أنه مبتدع كما يقول المرجع يقول أنا مؤمن, هذا مبتدع ضال لم يعرف حقيقة الإيمان, ظن الإيمان هو التصديق. وأما العالم فإنه لا ينسب لنفسه الإيمان, بل كانوا ينزهون أنفسهم عن تزكية النفس بالإيمان, بل كان عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتسبون إلى الإيمان المطلق. وعندما سأل محمد بن حنفية أباه علي رضي الله عنه عن ترتيب الصحابة في الفضل ذكر أبو بكر ثم عمر, قال ثم من؟ قال فخشيت أن يقول عثمان, قال ثم أنت؟ قال أنا رجل من المسلمين ولم يقل من المؤمنين. وهذا من فقهه رضي الله عنه, فلم يزكي نفسه بالفضل مع أنه رادع الأمة في الفضل رضي الله عنه, وإنما نسب نفسه إلى الإسلام. وهذا الحديث وإن كان لم أعلم أنه كان يذكره فيما أعلم ذكره أهل العلم في استدلال على مسألة الاستثناء بالإيمان, لكنه قد أحى في الذهن الآن وهو دليل قول لأهل السنة. فإذا كان علي رضي الله عنه لم يقل أنه مؤمن فهذا دليل على وجوب الاستثناء في الإيمان, وأن لا نقطع لأنفسنا بالإيمان الكامل بل ننتسب إلى الإسلام, نقول نحن من المسلمين, وإذا جاء الإيمان فإنه يستثنى فيه. قال ومن قال هو عالم فهو جاهل. وهذا أن هذا يجهل حقيقة العلم، فمن جهل العلم ظن أنه أحاط به وأدركه. ومن الأمور النكت الطرائف في هذا أن بعض أهل العلم يقول العلم أسباب، ثلاثة أسباب، فمن دخل في الشبر الأول ظن أنه عالم، ومن دخل في الشبر الثاني أدرك أن عنده نقص، ومن دخل في الثالث أدرك أنه جاهل. فمن قال أنه عالم فهو جاهل، وهذا هو الجهل المركب. فإن الجهل المركب هو أنه لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، وهذا الجهل المركب لا يحصل في صورة من الصور للعلماء. فإن العلماء إما أن يعلموا بالشرع على حقيقته فيتكلموا بعلم، أو أن يسكتوا عند حدود العلم فيخرجوا من الجهل المركب إلى الجهل البسيط. ولهذا قال العلماء لا أدري، عدوها من العلم، العلم قال الله قال رسوله لا أدري. وقد كان العلماء يختبرون طلاب العلم بهذه المسألة، فمن جاءهم وقيل أنه عالم وأرادوا امتحانه قبل أن يوجهوه للفتية سألوا هذا السؤال، هل أنت عالم؟ فإن قال أنه عالم عرفوا أنه جاهل وأمروه بالتعلم. ومن تبرع من العلم عرفوا أن عنده علم، لأن كل من علم أدرك نقصه في العلم. قال ومن قال هو في الجنة فهو في النار، وهذا أبلغ من الانتساب إلى الإيمان، من قال أنه في الجنة فهو في النار، لأنه يقطع لنفسه بدخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها ذراع إلا شبر فيسبق عليه القدر فيدخل النار. فلا يقطع أحد لنفسه بالجنة إلا جاهل. نعم. نعم، مثل المنافق مثل الشاة العائر بين الغنمين، هذا تمثيل للمنافقين كما قال الله عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم يترددون بحسب مصالحهم. فإذا وجدوا انتصار المسلمين المؤمنين انتسبوا إليهم وقالوا نحن معكم، وإذا ظنوا الغلبة للكفار قالوا نحن معكم، وهم يترددون بين الفريقين بحسب مصالحهم. وما أكثر هؤلاء في المسلمين أنهم ينتسبون للمسلمين، إذا رأوا السلطان للمسلمين انتسبوا له، وإن رأوا السلطان للكفار انتسبوا له. وقد يكون هذا حال بعض أهل البدع مع أهل السنة، فإذا رأوا الغلبة لأهل السنة قالوا نحن معك، وإذا رأوا الغلبة لأهل البدع انتسبوا إليه. وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم العائرة التي تتردد بين الغنمين، وهذا مما عرف عن الغنم كثرة ترددها، فإن الغنم سريعة الحركة، فإذا ما رأت شيئا من العشب عند بعض قطعان الغنم أغارت إليها مرة فأكلت شيئا ثم رجعت إلى الجانب الآخر، فلا تزال مترددة بين القطيعين، كلما جاءت إلى جهة ظنت أن الخير في الجهة الأخرى. فهكذا حال المنافقين، ما أسرع ترددهم بين الطائفتين، طائفة الإيمان وطائفة الكفر، طائفة السنة وطائفة البدعة. وينبغي للمسلم أن يكون أهل ثبات، أن يكون صاحب ثبات يثبت على الحق، وإن تغير الناس، وإن كانت الغلبة لأهل البدع، وإن أودي أهل السنة، وإن تكلم فيه وينبغي له أيضا أن يكون ملتزما الاعتدال حتى عند الغلبة لأهل السنة، لا ينبغي أن يكون شديدا على أهل البدع يغري بهم الحكام وغيرهم ويوقعهم في السجون ويغري بعقوبتهم، بل يجب عليه أن يرفق بالمسلمين وأن يدعو الناس إلى الخير. وقد كان الإمام أحمد عفى عن المعتزلة وعفى عن الخلفاء الذين كانوا على الاعتزال، وشيخ الإسلام عفى عن العلماء الذين كانوا يغرون الحكام به، وهكذا ما زال العلماء يعفون عمن ظلمهم، فينبغي أن نقتدي بهم في هذا. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.